بدأت بسم الله أولا تبارك الرحمن الرحيم أول مولد وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد بن مهناشر هاتم السلام وعبرته ثم صحابته ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلى وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجدم العمل وبعد فحمد الله فيما كتابه فجاهد به سجل العدا متحفلا وأخلق به ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الذكر المثنى وقارئه المنطي قام مثاله كالترج حاليه مريحا ومنزلا هو المرتضى مبشرا وتذكيرا لذلك كان حامل القرآن كلمات وكان التحدي أكبر، تحداهم على أن يأتوا بسورة واحدة بعد ذلك. إنه القرآن الكريم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إعداد علمي، إعداد بلاغي. القرآن كتابنا، منهاجنا، دستورنا. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. القرآن معجز. استمع إلى هذه القصة في رجالة الأصمعي. كلنا يعلم أنه رجل ذو بلاغة وفصاحة، ومع هذه البلاغة كان لا يفسر كتاب الله خوفا من الوقوع في الخطأ. وفي يوم من الأيام جلس ليحدث واستشهد بآية في كتاب الله، استشهد بقول الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ثم أخطأ في آخر الآية وقال: والله غفور رحيم. الآية في سورة المائدة: حكمه الله عزيز حكيم. انظروا إلى هذا الإعداد، انظروا إلى هذه الفطرة. الرجل البسيط يشعر بمعاني القرآن، يشعر بأن هذه الآية وضع فيها خطأ. هذا الرجل الذي يتدبر القرآن لم يجلس ليستمع فقط، قام عربي بسيط وقال: يا أصمعي، كلام من هذا؟ فقال: كلام الله. قال: كذبت، والله ليس هذا من كلام الله. فتحسر الأصمعي، وقام بعض الحضور ليضرب هذا الرجل ظنا منهم بأنه ينكر كلام الله. فقال الأصمعي: دعوه. ثم سأل الأصمعي وقال له: يا رجل، ائتوني بمصحف. أولا فأتوه بمصحف، ففتح السورة فوجد الآية خطأ، والصحيح: والله عزيز حكيم. فقال له: يا رجل، أتحفظ كتاب الله؟ قال: لا. ثم قال له: أتحفظ المائدة؟ قال: لا. قال: وكيف علمت بأنني أخطأت؟ قال: يا أصمعي، أنت تقول: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وهذا موقف عزة وحكمة، وليست هنا مجالا للرحمة والمغفرة، فلا بد أن يأتي بعدها، والله عزيز حكيم. فتعجب الأصمعي وقال: والله إنا لا نعرف شيئا عن لغة العرب. الشاهد من هذه القصة التفضل. إذا أردت أن تستمع إلى القرآن لابد أن تتدبر حتى تعيش مع الآيات، وهو يقرأ القرآن وهو عبد الله بن مسعود فيقول له اقرأ علي القرآن، فيقول يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، فافتتح بسورة النساء إلى أن وصل إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فيبكي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما الذي يجعله يبكي؟ التدبر، الخشوع، يعيش مع آيات القرآن. لا بد أن نعمل بالقرآن. القرآن أحبتي لم ينزل حتى نحتفظ به في المساجد وفي السيارات أو نقرأه في المياتم، لا، القرآن خارطة طريق، القرآن منهج حياة. عمر بن الخطاب هذا الرجل الفاروق يقول كلمة عظيمة، يقول نحن قوم أعدنا الله بالإسلام وإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. النهارده تمييز وعلى تمييز، لا، لا بد أن نتمسك بالإسلام، لا بد أن نتمسك بكتاب ربنا. وحتى لا أطيل على حضراتكم أختم بهذه الأبيات المعبرة يقول فيها الناظم: يا قارئ القرآن داوي قلوبنا، داوي قلوبنا بتلاوة تزداد بتجويد. اقرأ فأمتنا توقر ثوبها بالوحي تخفض رأسها اليهودي، اقرأ ليرجع من بني الإسلام من أقوى مسامعه إلى السرود، اقرأ لعل الله يوقظ غافلا من قومنا ويلين قلب عنيد، اقرأ ليرجع ظالم عن ظلمه ويقر بالإيمان كل جحود، اقرأ ليسكت مطرب مترنق وتلى الحياء على رميم العود. ذبحوا مشاعرنا بكل قصيدة مسكونة بخيال كل بليد، اقرأ ليهدأ قلب كل مروع من قومنا وفؤاد كل شريد، اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى معنى بلوغ مقامها المحمود، اقرأ ليخرج ديننا الحر الذي يبني جوانب فرحنا المعهود، بالدين بالقرآن، بالدين بالقرآن لا بثقافة غربية أو مبدأ مردود. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأشكركم على استماعكم، وكل عام وحضراتكم بخير. الآن مع هذا الفاصل من التدوين وهو قراءة لمثل تحفة الأطفال المقدمة وأول بيت فيه وهو حكم المسكين والتنوين بأداء هؤلاء الطلاب، استمعوا له. What? من تعليقك. Amen. you

خلها عندي عشان انا الزرات عندي هذا بم كثير نقطه دور من الداخل خلاص الان ندخل الى توزيع محمد مصطفى هاشم تعيد حامل زكي Thank you. يلا يا رجل محروس Right. طبعا. حتى احمد يلا يا شيخ خلص يا ماشي قول يا سيدنا وما لك لعب الاهالي يلا شوف الناس والله لا الحاج حاج ما شفتوا Thank you. Thank you.